بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله، يشهد على ذلك قلبي وسمعي وبصري. أما المثنون والمادحون فأنا أعرف بنفسي منهم أثابهم الله، لكن حملهم على ذلك مركب الحب فيه سبحانه وتعالى. هذه المحاضرة مصارع العشاق، بنات فكر ضمرت مرائرها وصرحت ضفائرها. سموها ما شئتم، مقامات أدبية أو صولات خطابية، ملحمة، إلياذة. المهم أنني آمنت بأفكارها وتبطنت أسرارها وجعلت عنوانها كما سمعتم، وهذه هي الحلقة الأولى. فإن كنتم من العشاق فقد حصل الاتفاق، وإلا فالسماع يكفي والحضور يشفي. ولعل من هو أورع مني يلومني ولم يدري عني، حيث أني أركبت الكلام مركب المجاز والظاهر عندي الجواز. ولكن قبل أن أبدأ أستأذنكم في هذا الهتاف. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي كفار الشهاد، وما خاب يا رب من أملك. اللهم فأجر العطية، واغفر الخطية، وأصلح النية، وحين الحياة الرضية. اللهم إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب، ووضعوا الحجاب، وردوا حاجات الطلاب، وبابك مفتوح، ونوالك ممنوح، وعطاؤك يغدو ويروح. اللهم فأصلح القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب. يا رب، أول شيء قاله خلدي أني دعوتك في الآصال والسحر، فوالذي قد هدى قلبي لطاعتي لحب دينك في سمعي وفي بصري. يا كريما، الكرماء بخلاء عند جودك. يا قويا، الأقوياء مهازيل في قيودك. يا قاهرا، النواصي في قبضات جنودك. اللهم فارحم الفجيعة، وصل القطيعة، واغفر الذنوب الفظيعة، واحمنا بالأستار المنيعة، وادخلنا الرحمة الوسيعة. اللهم خذ الكفار والمنافقين، واسحق الفجار والمارقين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والدعاة والعلماء والمصلحين بسوء فأطل بأسه، ونكس رأسه، واجعل النار لباسه، وشرد بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأوليائك المكائد ولعبادك الشدائد، فقطع مفاصله، وأصم مقاتله، واحبك سلاسله، وانصف معاقله. اللهم يا من أنجى من النار الخليل، وأيد اليتيم بجبريل، ودمر إبرهة والفيل، ومزق الغزاة بطير أبابيل، نسألك أن تكف كف المعتدي، وأن تلوي ساعد الردي، وأن تمنع الأخيار عن كل يدي. وكنت إذا الطغيان أظهر بأسه وسل علينا سيفه وخناجره، دعوتك فاستنهضت بالفضل نصرتي، فزلزلت بالعزم الأكيد محاجره. اللهم إن ألسنتنا سبحت في علاك، ورؤوسنا ما سجدت لسواك. يا من يرانا ولا نراك، لا نعبد إلا إياك. نسألك أشرف المنازل في القصور، وسكن الجنة بالحبور، ومصاحبة النعيم والحور، والنظرة والسرور. شجون في رضاك سرت حنينا، وذاب القلب مما قد نقينا، وظل الدمع يحرف في المراقي كما نفحاته من ياسمينا، ويحتف كل قلب فيك حبا كأن نداءه من طور سينا. اللهم إن الملاحدة ما صلوا وصلينا، وما قاموا وقمنا، هجروا السجود وسجدنا، وحاربوا بالباطل من عبدنا. اللهم كما وعدتهم الوعيد، وزلزلت قلوبهم بالتهديد، اللهم فأصلح بالنا، وحسن حالنا وقو حبالنا وأكرم مآلنا. اللهم يا من على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا مرسل المعصوم فلا ينطق عن الهوى وما ضل وما غوى. اللهم فاهدنا إذا دجت الظلمات، وأنقذنا إذا احلولكت الشبهات، وأكرمنا في أربع الدرجات، وأجزل لنا الإعطيات. لعمرك كم يطجوب الهم صدري، وطرف محاجري بالوجد يسري، أداوي أضلعي بالكي أرجو سلامتها فتصليني بجمري. اللهم يا من لا تعجزه الحاجات، ولا تقترب لديه الأصوات، ولا تختلف عليه اللهجات، ولا تنتفص جوده الهبات. اللهم فنفحة من نفحاتك، ورحمة من رحماتك، ونور من قبساتك. اللهم فأشف العلة، وسد الخلة، وانصر الملة، وارحم الذلة. اللهم أطلق المسلمين من المعتقلات، وسرح المأسورين من الزنزانات، واغفر الآباء والأمهات، وارحم الأحياء والأموات. أنا عند الباب من أهل الحرم، ودموعي كلها في الملتزم. أنا ذاك العبد من أخطأه في سجل خطه ذاك القلم. إن يكن يا رب عتب ظاهر، فاعف عن أخطائنا يا ذا الكرم. يا ذا الكرم. انتهى. نحن أمة تسأل عن دم البعوضة وتهريق دم الحسين. لبست قميص المثنى بن حارثة وبيدها حربة بابق الخرمي. حج محمد عليه الصلاة والسلام على ناقة لا تساوي 200 درهم ليقول للحجاج أنا كأفكاركم، لكن أبا جهل ما حضر الموقف. نحن عرب بلا عمر، وأكراد بلا صلاح الدين، وترك بلا فاتح، وهنود بلا إقبال، وأفارقة بلا بلال. وزرنا البيت أيتاما كبارا، حملنا المزعجات بلا بكاء. جسم الأمة كله جراح يوم عرفة، جؤار البوسنة والهرسك أخجل أهل الموقف، وخلاف الأفغان أزعج المحرمين، وضياع بيت المقدس نكس رؤوسنا عند الصخرات. من لم تنفعه عينه لم تنفعه أذنه، ونحن كذبنا ما سمعناه بآذاننا وقد رأيناه بعيوننا. لقد نصحتك عينك في نهار من التبيان حتى سال ماها. حج عمر، من لم يعرف عمر فليعرفه إذا رأى غيره. حج عمر فأنفق 20 درهما وقد ختم بالرك على عنق كسرى وقيصر، وقد حججنا ندوس الحرير ونستخشن الديباج، ونحن نسبح للرك في أدبار الصلوات. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى رجال الحج غير رجالها. صحن طعامنا مكسور، صحن طعامنا مكسور لأنه ما صنع في المدينة المنورة، وخيمتنا ممزقة لأن أطنابها مستوردة. ونسينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن 3 حجاج ضاع رابعنا، حاج بعرفة وماله في البنك الربوي يرفع يديه في الصخرات، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له ويجاب لا لبيك ولا سعديك. وحاج بات في مزدلفة وقد سهر على الوتر والموسيقى، وحاج أشعل في رمى الجمرات وأشعل في قلوبنا الجمرات، والحاج الرابع أشعث أغبر ضاع في الزحام، دمعت عيناه فارتفعت دموعه إلى العرش. لا تسل عن خلدي قد ضاع مني، عدني في زحمتي أو عد عني. عشق بلال الجنة فأمهرها ركعتين مع كل وضوء، فسمع صاحب العقد دفين عليه عند باب المخطوبة، فعرف أن ليلة العرس حانت. ألم تر أني كلما زرت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. قصر بلال تلوح عليه أحرف، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. وعشق أبو جهل النار فصعبت عليه لا إله إلا الله، لأن نافخ الكير تزكمه نفحة المسك. قيل لأبي جهل قد أقام بلال الصلاة فصلي وراء الإمام، فقال لست على وضوء، فمات قبل أن يصلي. قيل لأبي جهل لماذا تدخل النار؟ قال لأني عاشق، والعاشق يقول لا تلمني في هواها والجوى، فأنا من لومكم في صنمي. صاح في وجه أبي جهل لسان القدر، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أبو مسلم الخراساني عاشق الإمارة حتى الثمالة، فعاش من أجلها وهاش، وسكر من حبها وطاش، بقر بطون المساكين بالخنجر فبقر بطنه أبو جعفر. كل بطاح من الناس له يوم بطوحه، تعلق بغير الله فعلقه أقرب الناس إليه بقدميه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كان ينوح ولسان الحال يقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. جعل الرياسة تميمة في عنقه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. عشق أبو مسلم الخراساني المنصب فما تراجع عنه، والتراجع عند العاشقين حرام. مات الجعد بن درهم يا أهل السنة، يا أبطال السنة، يا كتيبة محمد عليه الصلاة والسلام، مات الجعد بن درهم في حب البدعة، فما أحس للذبح في هوى المحبوب ألما. فلماذا يألم أهل السنة من الذبح في حب السنة؟ والله يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أفطرا. خرج خالد القسري على الجعد بن درهم بالسكين فما تاب المسكين، لأنه عاشق، والعاشق يقول: والله لو قطعوا راسي لأهجرها، لم سار نحو حماها في الهوى راسي. الجعد بن درهم ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. صاح النذير لأبطال السنة بلسان: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فما أحسوا للمس حسا. أما أحمدنا، أما أبو عبد الله، أما علم أهل السنة، فاسمع للتضحية في أغلى صورها. تحدى أحمد بن حنبل الدنيا في حب مبدأ الحق، فتكسرت الصياب على البصار، وأبو عبد الله يضحك في وجوه المنايا، والوحي يهتف عليه وإليه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ليعلم أن المتوكل سوف يتولى والمعتصم يموت. أرادوا أن يصرفوا عن الحق فمن صرف، لأن أحمد ممنوع من الصرف، أحمد بن حنبل ممنوع من الصرف، فلا ينصرف عن مبدئه. عجبا كيف شربت الموت شربا، وجعلت السيف للعلياء دربا، عجبا كيف تحديت الملا، وسقيت الرمح حتى صب صبا. كنا ونحن أطفال نسمع بأحمد بن حنبل ونظنه مفتيا في الزوايا، فلما كبرنا علمنا أنه معلم جيل وعالم أمة وشيخ حياة، يقود الشارع ويحرك الجيل ويقرب القلوب إلى بارئها. الحجاج عشقت دماء الحجاج بن يوسف كما عشقت امرأة العزيز يوسف، فجرد السيف على عشاق الملة، فشكي بسعيد وكسر بابن جبير منارة الدين. الرجل محنط في الدماء فما سمع من سكاره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. أحد الفنانين لما رخصت المبادئ ولما سحقت الثقافة وغبس نور الأمة، قام الفنان يرقص على نغمة: أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها. أبطال السنة يذوبون تحت قنابل الشيوعية في جبال أفغانستان، والفنانون في جزيرة العرب يقول قائلهم: أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها. وتراقصت أطراف جعفر الطيار على: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. طارت روح جعفر إلى الجنة، فأعطاه مولاه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، والذي يطير أعظم ممن يسير. قال الهذلي: نطير إليك من شوق الحشايا، وبعض الناس نحوكم يسير. الصديق الأكبر حمل أبو بكر الصديق الصدق فصار في قافلة، والذي جاء بالصدق وصدق به فسمي الصديق، فلا يعرف العالم إلا بالصديق، وصار خليفة الصادق المصدوق. وحمل مسيلمة الكذاب ورداء الكذب، فهو في زنزانة ألا لعنة الله على الكاذبين. فلا يعرف مسيلمة إلا بالكذاب. أراد خالد بن الوليد أن يداوي مسيلمة الكذاب من الكذب فما نجح الدواء، فقطع رأسه ليزول الألم بالكلية. عشاق الصدق كثير، كثير يموتون من أجله، وعشاق الكذب أكثر، يقتلون تحت نعله. سيد وجمال عاشقان، جمال يعشق الضلالة والخنا والرجس، وسيد يعشق الجنة وحب الله والمبدأ الأعظم. سجن جمال سيدا ليقول يا سيدي، فقال لا، السيد هو الله، فذبحه. فأحيى الله بقتله فكره، ورفع بذبحه ذكره، ومات جمال بقتله ميتة البغال، فتعوذ الناس من ذكره في المحافل، لأن سيد من قافلة أولئك حزب الله، وجمال من قافلة أولئك حزب الشيطان. مضوا وألسنة الأجيال تلعنهم، وأتبعوا في اللحود السود تبكيتا، أسمعهم في رؤى التاريخ مظلمة، كم مجرم كان في الإفساد سريتا. أصبع الرسول عليه الصلاة والسلام جريحة، فسال الدم الطاهر وهو في غزوة، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ لأن من قرب روحه لا يأسى على أصبعه، ومن انتظر أن يسيل دم ظهره لا يبكي على دم ظهره. روى البخاري في الصحيح أن حرام بن ملحان طعن بالربح من قفاه، من قفاه. انظر إلى من مات في سبيل الله، فأخذ الدم صدره ورش وجه القاتل وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. شهد له دمه أنه محب. فاسألوا رمح القاتل، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. يأتي حرام ابن ملحان يوم القيامة، ابن ملحان يوم القيامة، كلمه يدمى، الريح ريح المسك، واللون لون الدم، تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. الشيح والكاد والريحان قد عبقت، يا موقد النار أطفئ شعلة النار. دخل المهدي الخليفة، خليفة بني العباس، المسجد والعلماء جلوس. أرجو من الأخوة التقارب لأن هناك زحام خارج المسجد، شكر الله له. دخل المهدي خليفة بن العباس المسجد والعلماء جلوس، فلما رأوه قاموا، وقعد ابن أبي ذئب لأن الذئاب لا تقوم للثعالب، فقال له لما لم تقمري؟ قال كدت أفعل، فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. قال اجلس فقد أقمت شعر رأسي. فقامت الدنيا لابن أبي ذئب لأنه ما قام، والقيام مع القدرة، ولا قدرة لمن يدخر القيام لمولاه. وقال المتأخرون مد سعيد الحلبي رجله في المسجد، فدخل السلطان عليه، فلما دخل ما رد رجله، فأعطاه مالا. قال سعيد إن الذي يمد رجله لا يمد يده، ولو مد يده لقطع السلطان رأسه. أنا لا أرغب تقبيل يد، أنا لا أرغب تقبيل يد، قطعها أحسن من تلك القبل، إن جزتني عن صنيع كنت في رفها أو لا فيكفر الخجل. الكافر يولد مرة، والمؤمن يولد مرتين، والمؤمن يولد مرتين. الكافر يولد مرة ويموت مرتين، والمؤمن يولد مرتين ويموت مرة. الكافر جسماني بليد، والمؤمن روحاني مجيد. الهدهد أذكى من فرعون، الهدهد أذكى من فرعون، لأن الهدهد أنكر على بلقيس سجودها للشمس، وفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري. رزق الهدهد يخبئه في الأرض، فلما عرف الهدهد ربه قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أحب الهدهد رب العالمين، فأتى سليمان من سبأ بنبأ يقين، وفرعون مهين دس أنفه في الطين. الهدهد آمن في الرخاء فنفعه في الشدة، وفرعون كفر في الرخاء فما نفعه في الشدة، بل قيل له يا فتان الآن قد فات الأوان، قد مضى الركب وخلفت لوحدك، فابكي ما شئت ولا تأنس برشدك. عبد الدينار يرد النار، كلما كثرت دراهمه دار همه، إمامه قارون إمام هؤلاء الطاعيين والرأسماليين عبدة الدرهم، عبدة السيارات، عبدة المناصب، عبدة الوظائف، إمامهم قارون خرج في زينته فدفن في طينته، صاح متكبرا: إنما أوتيت على علم عندي. قيل له: عندك وعندنا، هيا إلى الدور الأرضي وخذ دارك معك. فما كان له من فئة ينصرونه. دراهم أبي بكر الصديق ختمت بيؤتي ماله يتزكى، ودراهم أمية بن خلف عليها ويل لكل همزة لمزة. أعطي أبو بكر حلة وسيجنبها الأفقى، وألبس أمية قميص فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن أموال أمية صرفت في حرب الدعوة وحرب العلماء وحرب الهداية وحرب الرسالة. لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي، فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. فلا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. قال الحجاج لعجوز: والله لأقتلن ابنك. هكذا صح عنه: والله لأقتلن ابنك. قالت العجوز: لو لم تقتله مات. وهذا من ذكاء العجوز، ولكن الطغاة لا يفهمون الرموز. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انظر إنتاج الجزيرة يوم انحرف شبابها إلا من رحم ربك عن منهج الرسالة: أرسلنا شاعرنا في المربد ليغرد بعرضه. أرسلنا شاعرنا في المربد ليغرد بعرضه، ظننا أنه بالدين سوف يجول ويصون، فذهب قليل الحياة يسب الرسول. نبهناه فما أدرك، لأن الرجل مجمرك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شعراء مدحوا صدام قبل الغزو وذموه بعده: قلنا كشفناكم يا أوباش الولد للفراش. هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ، هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ، لأن المنافقين بعضهم من بعض. قاتلوا مشير ديان، قاتلوا مشير ديان في حزيران فهربوا كالفئران، لأنه لم يحضر المعركة سيف الله أبو سليمان. وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب، وقاتلت دون الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. أشار شامير، قالوا: ماذا تريد؟ قال: مدريد. فركبوا في البريد فسحقا للبريد. قيل للرستم: ألا تحج البيت العتيق؟ فأنشد بنغمة العاشق: عاشق عاشق الديار، حجي إلى الباب الجديد وكعبة الباب العتيق وبالمصلى الموقف. والله لو عرف الحجيج وقوفنا مكاننا من زندرود من زندرودة ما ذيك السلطة والله لو عرف الحجيج مكاننا من زندرودة وجسره ما عرفوا، أو شاهدوا زمن الربيع طوافنا بالخندقين عشية ما طوفوا. زار الحجيج منا وزار ذو الهوى جسر الحسين وشعبه، واستشرفوا ورأوا ظباء الخيف في جنباته، فرموا هنالك بالجمار وخيفوا. أرض حصاها لؤلؤ وترابها مسك، وماء المد فيها قرقف. أقول لهذا الشاعر العاشق: أما سمعت بدار قيل فيها: وفيها ما تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وعند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا مسمر للجنة، فإن الجنة والذي نفسي بيده نور يتلألأ وقصر منيف وشجرة تهتز. الخطاب كثير ولكن المهر غالي. من صفات الخاطب أن يترنم بالقرآن في السحر، ولكن كثير من الخطاب ينام عن صلاة الفجر. من صفات الخطاب أن الخاطب يقدم مهجته حلية للمخطوبة، وبعضهم يبخل بدرهمه. ثمن المجد دم جذنابه، فاسألوا كيف دفعنا الثمن، واسألوا ماذا فعلنا في الوغى يوم هال الهول فينا ودنا. ذكر المجد في المنتقى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينحر الإبل في منى تسابقت إليه أيتها ينحر أولا، فمن أخبر البعير أن صاحب الحرب هو البشير النذير والسراج المنير؟ ما فرت الإبل وهو ينحر، وما استقرت بلدنة وأقبلت، لأن التولي يوم الزحف حرام. ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، على عمد من التوفيق قدما أحبك من أحبك واصطفاك. خطب صاحب المنهج العظيم صلى الله عليه وسلم في جنوده في بدر، فأخبرهم أن بينهم وبين الجنة القتل، فمن يقتل يدخل ومن يذبح يفلح. فقام عمير بن الحمام ورمى بالتمرات ولسان الحال يقول: خذوا تمركم، الغداء هناك، وإجابة الدعوة واجبة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وكيف يجيب الأمر من ألهاه التمر؟ لله ذرك والرجى متكارب، والمصرفية تسحب الأبطال، ووقفت تخطب والرؤوس تطاير، أسقيت سيف العز حتى سال. محمد بن حميد الطوسي من أبطال السنة، حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم، فوقف يقطع رؤوسهم من الفجر إلى الظهر، وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية، ما أحسن ذبح الكفرة والفجرة على الطريقة الإسلامية. فر أصحابه فخجل أن يفر لأن صاحب الشريعة لا يقر، فتكسر سيفه ومال رأسه، فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر، إن فاته النصر تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس الخضر، سوى طاهر الأرجان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. وقف رسولنا صلى الله عليه وسلم سل سيفه في أحد، قال: من يأخذ مني هذا السيف؟ رفع الناس أيديهم وظنوا أن السيف جائزة، فقال: من يأخذ بحقه؟ فعلموا أن في المسألة سرا، فتوقفوا وألح أبو دجانة في الطلب، وسأل القائد: ما حق السيف؟ قيل: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. فأخذ أبو دجانة السيف يعدل به الرؤوس، رؤوس الضلال، مرة في اليمين ومرة في الشمال، ينشب السيف في الجماجم فيهزه هزا، لأن في الجمجمة مسامير اللات والعزى. أخرج عصابته الحمراء من الجلباب، فقال الناس: خطر ممنوع الافتراء. قال المتنبي: ومن تكن الأسد الظواري جدوده، يكن زاده ردا ومطعمه غصبا، فحب الجبان العيش أورده البقى، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. عندنا أعظم ميراث عرفه التاريخ، وأكبر ثروة رأتها الدنيا، عندنا متون من الوحي ما اختلطت بالدين لأنها من رب العالمين، لكن الطلاب كسالى، المرعى أخضر ولكن العنز مريض. وثيقتنا كتبت من 14 قرنا، خطب بها على منابر المعمورة، وصلي بها في محاريب القارات، وأذن بها على منائر الكون، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاقرأوا يا قوم قرآني. معجزتنا أن معلمنا أمي عليه الصلاة والسلام أعجز البلغاء، لا يكتب وقد أفحم الكتبة، ولا يقرأ ولكنه بز القراء، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. موقف تصورته هذه السنة في الحج وأنا في عرفة مع إخوتي، موقف لمعلم البشرية، موقف للكريم الذي ما سفك دما حراما ولا سرق دما حراما ولا انتهك الحرمات، موقف للصادق المصدوق يقف عند الصخرات فيتنزل عليه جبريل بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. السر في قوله: وأتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة؟ أفي ناقته عليه الصلاة والسلام التي هي كنياك الحديد، أم في إحرامه الذي هو كإحرام المحرمين، أم في بيته المبني من الطين في المدينة الذي دفن فيه، أم في الحجرين اللذين ربط على بطنه بهما، أم في الدرع الذي رهنه صلى الله عليه وسلم عند اليهودي، أم في حفنة الشعير التي ما يجدها في الأيام الطوال، أم في الحصير الذي أثر في ذنبه؟ لا، النعمة لا إله إلا الله، النعمة المبدأ الخالق، النعمة الصدق مع الله، أن يتكلم في 100,000 وهو صادق، فلا يكذبه أحد ولا يتهم أحد، ويقول بأصبعه في الموقف هكذا، ينزع القلوب معه نزعا ترتفع إلى الحناجر وتهبط إلى البطون، يقول: أيها الناس إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم فما أنتم قائلون؟ فيهتفون في الموقف: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ويقول سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما سكن قصرا، ما سكن هو قصرا، والذين من بعده يغنون في القصور، ما بنى دارا، والأدعياء يلمعون بالذهب الدور. عقيدة أو عقدة الوليد بن المغيرة، عقدته في الكفر، عقدة الوليد بن المغيرة في كفره بصاحب السيرة أن ليس أنه ليس له كنز وليس له جنة يأكل منها، وما علم أن صاحب الكنز والبنز والجنز لا يرشح، لا يرشح للعز. صاحب الكنز والبنز والجنز لا يرشح للعز. تركت السرى خلفي لمن قل لمن ضاع عمره، وأوردت قلبي في عظيم الموارد، أعيناي قف عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. فعلى دشت مع حكمة يار كما فعل رستم مع عمه، فعلى دشت مع حكمة يار كما فعل رستم مع عمار. أتواطوا به بل هم قوم طاغون. دستم من رستم، من طينة هليا مريم، من جستم. الله كم دنستم وغرتكم الأماني وتربصتم. الله أكبر. يا سني تبخل بأضحية يوم النحر؟ تسألون هل يكفيك تيس أو تيسين يوم النحر؟ تبخل بأضحية يوم النحر والنصيري ضحى بثلاثين ألف من أهل السنة في حماة؟ النصيريون يجودون بالنفوس وأهل السنة يبخلون بالتيوس؟ أو ما شهدت الخيل تعذر بالقنا حتى السبايا جردت بالمشهد، والمارد الجبار يخطر سيفه في رأس كل مكبر وموحد. تمزقت الأمة في هذا العصر، فالبعض ذبح والبعض في الأصل، ومن نجا نسي، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ طار صوت المفجوعة من عمورية، امرأة فجعت في عمورية مسلمة، طار صوتها يعبر المحيطات ينادي ومعتصما، فوصل الصوت قبل الصورة، وصل الصوت قبل الصورة، فصاح المعتصم: قد قربوا أتراسي وهاتوا أفراسي، الجنسية مسلم والنسل عباسي. أحرق المدن لأن ليلة النصر تحتاج إلى بخور، وهو ممن يرجون تجارة لن تبور. فغردت كتائبه وتراقصت ركائبه على إليادك، أجبت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ولعاب الخرد العربي، أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صببي. المعتصم أبوه الرشيد، المعتصم أبوه الرشيد وجده ابن عباس، فما أذعن ليحنى ولا تماس، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المعتصم بطل في النزال لكنه في بدعة، لكن فيه بدعة الاعتزال. زياد أمه سمية، يريد بني أمية، أنجب عبيد الله السمين ليقتل الحسين. جنود عبيد الله هذا كالعجول، يكبرون لمقتل ابن البتول، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. لا إله إلا الله خربت خيبر لأنها بنيت على شفا جرف هار، حجر الزاوية كعب بن الأشرف، وسدة الباب بن دريون، والطباخة جلد مئير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا علي. قال: مرحبا. قال: اقتل مرحبا. يقول مرحب لعلي: أنا الذي سمتني أمي مرحبا. قال لسان الحال: أمك سامرية عبدت العجل، وأمي هاشمية لا تحب الدجل، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فتحدر رأس مرحب على سيف حيدر: يا أبا الصبطين، يا أبا الصبطين أحسنت فزد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمد تفعلوا هذا بالعدا، كيف لو شوفيت من ذاك الرمد. بطاقة علي في ازدحام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبطاقة مرحب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يا شباب الصحوة، يا شباب الصحوة، من لا يدعو منكم ولا يؤثر فلا ينمنم ويثرثر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا لم تصاحبنا فنرجوك لا تضاربنا. الذي بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس، والذي يضرب العود لا يحمل الفأس. اللهم إنك نثرت على أهل الدنيا الدنانير فسووا الذمم بالدينار، اللهم فأعطنا تاج النجاة لننجو به من النار. أحرقونا فقلنا أح، قال الصبر ما يصح. أحرقونا فقلنا أح، قال الصبر هذا ما يصح. لا تقل للنار أح، إن قلت أحها فرح الباغي وسح الجرح سحا. أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فأخذوا الأمر مستهترين، ورأى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر في المنام، فقدم من أصحابه في المعترك عليه الصلاة والسلام 70. نادى منادي الجهاد فلبى الأخيار للجهاد، فخرج حنظلة وأخذ سيفه وطار إلى المعترك فقتل في سبيل الله عز وجل. فقيل له: يا حنظلة، ثمار شجرك ما حنظل، وحب حصادك قد سنبل قبل أن تدخل الجنة، فغسل. أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف. وكلم الله من أوس شهدهم من غير ترجمة زيحت له السجف. تلاميذ عبد الله بن أبي يحفظون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وينسون: ولله خزائن السماوات والأرض. فيسرقون لقمة العيش من على الشفاه، ومداوي الجرح بالداء عله وما شفاه. عبيد الله أو عبد الله بن أبي فاكهته لحوم الصحابة، ومصحفه الربابة، سهامه طائشة لأن الصيد عائشة. أتدري من رميت وكيف تدري؟ فما أعماك عن شمس وبدر، رميت الفجر بالبهتان كيدا، ونور الحق محفوف بفجري. قيل لعبد الفتاح إسماعيل في عدن، قيل لعبد الفتاح إسماعيل في عدن: من ربك؟ قال: اليمين. قيل: من النبي؟ قال: ستالين. قالوا: حصرك الله مع الملاعين. قال: آمين. يا ضعيف العزم، وأنت من أهل السنة، بقي عبد الفتاح هذا يدعو إلى الشيوعية 40 سنة في عدن الإسلامية، فهل دعوت أنت إلى 40 ليلة إلى العقيدة الإسلامية في الجزيرة العربية؟ يا كسلان. عبد الفتاح هذا قتل على غير الجادة، فردد مع آخر الأنفاس: لا إله، والحياة مادة. يدرس الإلحاد مع الظمأ والمجاعة، وأنت مع الترف ما تدرس مذهب أهل السنة والجماعة؟ يا شباب الصحوة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض؟ وشباب عبد الفتاح انتشروا في الطول والعرض. أفراح عبد الفتاح يدرسون مذكرته في الكادحين، ونحن ما ندرس طلابنا رياض الصالحين. وصاحب باطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صدره، وذو حق ضعيف الرأي فتم يسيل لعابه من رأس ظفره. دعا الفاروق أبو حفص عمر فقال: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، لأن الفاجر أحال العراق إلى بعث، وجلق إلى نصيرية، وأرض الكنانة إلى ناصرية، وأما الثقة فاعتذر بأشغاله عن تدريس الحموية والواسطية. بقي مشيل عفلك يستغوي الجيل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، يعلمهم في الابتدائية: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويدرسهم في المتوسطة: لا تسأل عن عنصري أو نسبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. فلما سمع ذلك حكمة يار طار، وأنشد في الجيش الجرار: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. قيل لحكمة يار: ادخل كابل. قال: لا، حتى يخرج أبناء الهرة بالمرة. الحق أبلج والسيوف عواري، الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من صولات حكمة ياري، وحذاري من جيش خميس بعده يطري العدو بغيمة من قاري. حكمة يار لا شرقي ولا غربي، حكمة يار لا شرقي ولا غربي، لأن شيخ حكمة علمه الكتاب والحكمة، تاجه حنيفا مسلما. ومن كان منهجه أبيض نسي البيت الأبيض. درس الطلاب أو درس الطلاب التدمرية فما نجح إلا 20%، لأنها تدمر كل شرك بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كان ابن تيمية يعلم الشباب فسجنه الحجاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هل سمعت نشيد شيخ الإسلام؟ ولكنها من الشعر المنثور، ولكنها من الشعر المنثور الذي، لأن العبيد لا يفهمون إلا الشعر الحر. أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. كتب القصيمي عن شيخ الإسلام في كتاب صراع بين الإسلام والوثنية، لكن الكاتب عميل. شيخ الإسلام أصيل والكاتب عميل، لأنه وارد بترو مكس من فصيلة كارل ماركس، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وحسرتا على السبورة والطبشورة والملعب والكورة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. سود الله وجوه اليهود، قيل لهم اذبحوا بقرة، قالوا ما بقرة، قيل لا فارض ولا بكر، قالوا لا بد من معرفة اللون، قيل صفراء، قالوا ما سنها، قيل عوان بين ذلك. فتلكأوا وما كادوا يفعلون. ومحمد صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة ومن الأنصار النصرة، قالوا بالأرواح والحماية، قالوا السلاح السلاح، قال لهم بلال العزم حي على الصلاة حي على الصلاة، قالوا حي على الفلاح. يقول خطيبهم يا رسول الله أعط منشر ومنع منشر وصل حبل منشر واقطع حبل منشر، عسى الله أن يريك منا ما تقر به عينه. فقتل هذا الخطيب فاهتز له عرش الرحمن، لأنه كلمات هزت القلوب، فكيف لا يهتز لها عرش علام الغيوب. أحدهم ذهب يتعلم في جنيف كيف يصيد الشريعة، وصيد غير المعلم المعلم حرام، لأن الله يقول مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. عرفناك يوم الجذع تحدو ركابنا، فلما ذهبنا عنك أشعلتها حربا. الحسن بن علي هاشمي ولكن ليس رفسنجاني، باع الملك بالمجان. الحسن بن علي هاشمي ولكن ليس رفسنجاني، أعطاهم الملك بالمجان، أراد الخلافة فتذكر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حضر مؤتمر القمة فحقن دماء الأمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أرسلناك تسابق على الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فذهبت تتزلج على الثلوج وتصاحب العلوج. أما سمعت قول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهل أنت منهم أو منا؟ انتصر عبد الحميد بن باديس لأنهما عرف باريس، وفضح الأمة بن بلة لأن زنبيله صنع في مان الله. أنت تمازح الخواجات بالرطانة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا منهم بطانة. أشياخه شكر الجباه بدنفر، هنري كسنجر خير مروياته، من رفعة المحجوب يروي متنه، وسعاد ذات الخال من خالاته. زار أبو سفيان وهو مشرف ابنته رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت رفعت الفراش، لأن فراش المعصوم يخاف عليه من غبار الوثنية، وفي الحديث لا يورد ممرض على مصح، والفراش الأجل لا يصلح لمن عبد هبل. أدونيس من الشيطان أبياته، بل أبياته من الشيطان، وروح القدس يؤيد بالقوافي حسان، ولذلك استطاع حسان أن يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. وتقيأ أدونيس بعد أن بال الشيطان في أذنه فقال خرافية تلك أسطورة هي الملة النحلة البائدة. حسان على وزن رضوان، وأدونيس على وزن إبليس، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حسان أزدي ذكي، حسان أزدي ذكي، وطاغور مزدكي، فريق في الجنة وفريق في السعير. تركيا نور النسي بموت النورسي. هنا انتصف الشريط. أتترك نجس البحيرة. وأوقع الأمة في حيرة.